والذين هم على والذين هم لفروجهم

Thank you. العزيز. وما كنا جاي. بفضل يا فأس جلاه في لغ وإن مِنَ اللَّهِ تَقُولُونَ

صدق الله العظيم.